إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولست منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله على هذه المنة، ونسأل الله تثبيت هذه المنة علينا. ما زلنا مع كتاب صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان، بلغنا إلى باب الدليل على من قصد أخذ مالنا. نعم، صلى الله عليه وسلم. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه ماله. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. جزاك الله خير. رأيت، أخبرني إن قتلت. هذا معنى أرأيت. أقول إن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن الظلم عاقبته وخيمة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يروي عن ربه جل في علاه فيقول الله جل في علاه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا. وأيضا في أحاديث في الصحيح عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعثه إلى اليمن أمره أن يدعو الناس إلى التوحيد، ثم بعد ذلك في خاتمة الحديث خاتمة الأوامر والإرشادات قال له: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذه من أعظم الدلالات على أن الظلم لا يفوت عند ربنا جل في علاه. في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه وقد جاء مرفوعا: الدواوين ثلاثة. قالت: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر الله قط، وديوان لا يعبأ الله به، أو قل ديوان هو في المشيئة، وديوان لا يتركه الله قط. أما الديوان الذي لا يغفر الله قط هو الشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والديوان الذي هو في المشيئة هو ديوان المعاصي. والديوان الثالث هو الديوان الذي لا يتركه الله قط، هو ديوان المظالم، لا يمكن أن تفوت عند الله جل في علاه، حتى أن الله يأخذ لحق الشاة الجلحاء التي لا قرون لها يأخذ حقها من الشاة التي هي بقرون. إن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فليتهيأ الظالم يوم القيامة، فإنه ليس ثمة درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، تؤخذ من حسناته إلى الثاني ومن سيئات هذا ترد عليه. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: سعر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، ورفض أن يسعر وخشي على نفسه أن تكون هناك مظلمة يطالب بها يوم القيامة. وأيضا قد صح عن نبينا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا. يعني المظلوم لو دعا ربه جل في علاه على الظالم، ولو كان هذا من أعبد الناس الذي هو قد ظلم، والمظلوم من أكثر الناس، فإن الله جل في علاه ميزانه العدل يأخذ ويقتص من هذا الذي هو أعبد الناس لهذا الذي هو أظلم الناس وأكثر الناس، لأن هذا هو ميزان العدل. كما مر بنا وقلنا أن عبد الله بن رواحة لما ذهب إلى اليهود في مقاسمة خيبر فأرادوا رشوته، فقال جئتكم من عند خير الناس أو أحب الناس إلي، وأنتم شر الناس أو أبغض الناس إلي، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. فقالوا هكذا خلقت السماوات والأرض. إذن فالظلم ظلمات، فإذا هجم لص أو هجم صائل أو متعدي على امرئ يريد أخذ ماله أو قتله، أو يريد قتله أو يريد أن يهتك عرضه، فهذا يكون من الظالمين، فللمرء المظلوم أن يدفعه سواء بالجواز أو بالوجوب كما سنبين. ومن أظلم الظلم أن ترى ظالما فتعينه على ظلمه، ومن أظلم الظلم أن ترى ظالما فلا تأخذ بيده، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا يا رسول الله هذا المظلوم ننصره وقد علمنا، فما بالنا نفعل مع الظالم أو كيف ننصر الظالم؟ فقال أن تأخذ على يديه. فمن وجد ظالما ومن رأى ظالما ولم يأخذ على يديه فهو قد اشترك معه في الإثم واشترك معه في الظلم، كما قعد علماؤنا الرضا بالمنكر كمرتكبه. إذن فهذه الأحاديث تدور حول المظلمة، وأن الإنسان إذا اعتدى أحد عليه على ماله أو على دمه أو على عرضه فهو مظلوم من المظلومين، فله دفع هذا الظالم وضرء هذا الظالم، وإن قتله فدمه هدر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فحوى الأحاديث التي تليت علينا الآن. الشرح أو المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، أولا معنى الشهيد، والمسألة الثانية الفرق أو أنواع أو أقسام الشهداء في هذه الأمة، المسألة الثالثة فقه الحديث في قوله قاتله، ولما قال فإن قتلت قال فأنت شهيد، فإن قتلت قال هو في النار، وهذه المسألة الأخيرة ثم الفوائد المستنبطة. أما معنى الشهيد فقد جاءت لها معاني كثيرة. فالشهيد قيل هو شهيد لأن الله وملائكته قد شهدوا له بالجنة، كما قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآيات. فقد شهد الله لهم بالجنة وشهدت الملائكة لهم بالجنة. وقيل بل هو شهيد لأنه يشهد ثوابه قبل موته، يعني في الحياة عند طلوع الروح يشهد ينظر يرى الجنة، وهذا واقع، كثير من الشهداء رأوا ذلك، يرى حور العين، يرى قصره في الجنة، يرى مكانه في الجنة. وأدل الأدلة على ذلك أن أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه عندما تخلف عن غزوة بدر ثم قال تخلفت عن أول غزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن بقيت إلى غزوة أخرى لا يرين الله مني خيرا، وكان صادقا، أصدق الله يصدقك، وكان صادقا. فكان في غزوة أحد وكثير من الناس يفرون، حتى سعد بن معاذ يفر وعثمان يفر وكثير من الصحابة. فر سعد بن معاذ وهو يثبر لا يقبل، ينظر يجد أنس بن النضر يقبل على العدو بصدره على العدو، فقال له يا أنس إلى أين؟ قال إهني يا سعد والذي نفسي بيدي إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فلذلك سمي شهيدا لأنه يشهد قبل موته مكانه ومكانته من الجنة. أيضا يقال إنه شهيد لأن ملائكة الرحمة تشهده وتأتي لتأخذ روحه، فتشهد له بالإخلاص وأيضا تشهد خروج الروح. وقيل هو شهيد لأنه لما باع نفسه لله جل في علاه رخيصة فقتل، فهذه شهادة منه على إخلاصه وصدق قلبه لله جل في علاه. ولذلك العلماء لما اختلفوا في مسألة الشهيد من الفضائل التي له أنه يأمن الفتان في القبر، قالوا وهذا لأنه قد اختبر إخلاصه واختبر صدقه بأنه باع نفسه لله جل في علاه، فلذلك الصديق يكون أعلى منه منزلة. فالغرض المقصود الشهيد أيضا قيل هو شهيد لأنه ببيع نفسه لربه صادقا قد شهد على نفسه بالإخلاص وشهد على قلبه بالصدق مع الله جل في علاه. هذا معنى الشهيد. والشهداء في الأمة على قسمين، أو قل الشهداء قسمان، قسم هو أعلى المراتب وأرقى المراتب وأفضل المراتب عند الله جل في علاه، وهو شهيد المعركة الذي يقاتل تحت راية ليست عامية، تحت راية تنصر دين الله جل في علاه، تحت لواء ولي أمره يأتمر بأمره عندما يأمر بالنفير فيسمعون ويطيعون لولي أمره فيكون تحت الراية فيقاتل فيقتل في سبيل الله، وهذا أرقى المنازل. فشهيد المعركة هو أول الأقسام وأرقى الأقسام كما بيّن ربنا جل في علاه وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني وهو أقسام كثيرة، القسم الثاني هو الذي دون هذه المرتبة، وإن كان قد تسمى بالشهيد لكنه دون هذه المرتبة، وهذا القسم كثر فيه كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل الإنسان الصحابة من الشهيد يعني في الأمة، فقالوا يا رسول الله الشهيد هو شهيد المعركة أو قال قتيل المعركة، فقال إذن شهداء أمتي قليل، إن كان كذلك فقليل ليس بكثير، أما شهداء أمتي فبين لهم كثرة الشهداء، فأما شهداء أمتي فبين أنهم المبطون والغريق والذي مات بالهدم وأيضا الحريق وأيضا التي ماتت بجمع يعني كانت حاملا وماتت هي والطفل الذي في بطنها، فقال كل هؤلاء شهداء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أنواع الشهادة في الأمة كثيرة، الذي يموت بداء البطن السرطان وغير السرطان بداء البطن فهو شهيد، الذي يعني يهدم عليه البيت فهو شهيد، الذي يموت غرقا فهو شهيد، الذي يموت حرقا فهو شهيد، فهؤلاء كلهم شهداء عند الله جل في علاه، لكن هذه المرتبة أدنى من مرتبة شهيد المعركة، لأن أرقى المراتب على الإطلاق هي شهيد المعركة، وهؤلاء يسمون بالشهداء لكنهم في مرتبة أدنى من هذه المرتبة. طب إذا كان هؤلاء هم شهداء الأمة فهل يتفقان أم يفترقان؟ فنقول يتفقان، القسمان يتفقان ويفترقان، يتفقان في دائرة الشهادة فهم شهداء عند الله شهداء وهم أرقى من غيرهم، لكن يفترقان في المنزلة ويفترقان في أحكام الدنيا كما يفترقان في أحكام الآخرة. أما الفرق بينهما في أحكام الدنيا فإن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، يدفن بدمائه لا تنحي عنه دمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة جرحه يسعم دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك عند الله جل في علاه، فالشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل. وطبعا هذا الذي ورد في كثير من الغزوات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن الشهداء دون أن يصلي عليه. تتفقون مع هذا؟ ما تتفقون؟ تتفقون ولا ما تتفقون؟ أقول من أهم الفوارق في أحكام الدنيا بين شهداء المعركة والميت بداء البطن أو الميت بالحرب، أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بثيابه التي قتل فيها، بثيابه التي مات فيها، بدمائه لا يغسل ولا يصلى عليه. أنا أقول لا يصلى عليه، أنت تخالف وتقول يصلى عليه، أنا أقول لك ده بالإجماع، أما ما يهم ينخرم الإجماع بك، لا يصلى عليه ولا يصلى عليه؟ يصلى عليه، إيش الدليل؟ طيب هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا في غزوة الخندق؟ أجب. صلى على الذين قتلوا في غزوة بدر؟ أجب. ليش تأكد؟ قل لي لا أعرف. أقول لك ما صلى، ما صلى. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا في الغزوات الأخرى التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أحدا يصلي على هؤلاء الشهداء؟ ها؟ غزوة أحد صلى عليه في البداية؟ ما صلى عليه في البداية، ما هو هذا التقييد؟ صحيح أنه لا يصلى على الشهيد، فأداء الصحيح الراجح ده باتفاق العلماء، لكن بعض العلماء تزعزعوا في هذه المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على حمزة وعلى بعض شهداء أخر، فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة كما قال الأخ الكريم وهو من الشهداء بل هو سيد الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، فإذا يصلى على الشهداء صحيح ولا لا؟ والآن الأصل الأصيل أن الشهداء لا يصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل الصحابة الكرام، من فعل التابعين، وجمهرة الفقهاء على أن الشهيد لا يصلى عليه، هذا قريب من الاتفاق، لكن أيضا بالاتفاق قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد. كيف الإجابة؟ صلى على حمزة على شهداء أحد، فيها وجهان، إلى أحد فصلى على شهداء أحد تؤول بالصلاة إيش؟ بالصلاة لغوية، والصلاة لغوية معناها إيش؟ الدعاء خصهم بالدعاء، فذهب إليهم خصيصا للدعاء له، وإن كانت فيها بعض الإنذام تأويل، والتأويل يحتاج بدليل. هذا الوجه الأضعف. نعم، نقول الوجه الثاني أنه نزل أمر بذلك، أوحي إليه فذهب فصلى عليه، فكانت حالة خاصة بشهداء أحد، وهذا الرجح صحيح. الرجح صحيح أن نقول الأصل أن شهداء المعركة لا يصلى عليه. لما؟ أثر ونظر، أثر كما قلنا في بفعل السلام والصحابة. أما نظر، ما المقصود الأسمى من الصلاة على الميت؟ الشفاعة، أن يشفع له وأن يدعو له من يغفر الله له، صحيح ولا لا؟ أن السلام قد جزم بأن الشهيد يغفر له كل الذنوب مع قطرة أول دفع الدم، فإذا كان المقصود هو المغفرة فقد حصلت، فلذلك الصحيح الرارح أن الصلاة على الشهداء أصالة أنه لا يصلى على الشهيد إلا في شهداء أحد، فهي حالة خاصة، وهذا الرارح الصحيح. وأما الشهداء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعددهم فإنهم في أحكام الدنيا كأحاد الناس، يغسل ويكفن ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن شهداء المعركة لهم الدرجات العلى من الجنة، وأما هؤلاء فلهم المرتبة الأقل، وأيضا المزايا التي ميز الله بها شهيد المعركة له 70 من حور العين، وشهيد البطن أو الغرق أو الهد له 2 كأحد الناس، وأيضا يغفر هذا ذنبه مع أول قطرة دم يغفر كل الذنوب وليست ليش لهذا الرجل. وهذا والثاني يشفع في 70 من أهلي، والقسم الثاني ليست لهم هذه المزايا. هذا الفوارق بين الشهداء، مع أنه قد ضمتهم دائرة واحدة هي دائرة الشهادة، فكان القسم الأول من الشهداء لهم هذه المزايا شهيد المعركة، والقسم الثاني وإن اشترك في الاسم لكن المسمى يبعد وهم درجات تتفاوت بعضهم البعض. يبقى لنا فقط أن نقول هذه الأنواع التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، المفتون والغريق والهد والحرق، نقول هذه الأنواع ليست مطلقة، هي مقيدة بشرطين وقيدين اثنين. أما الشرط الأول هو كأنه من المعلوم بالدين بالضرورة أن يكون مسلما، أن يكون مسلما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فاشترط الإيمان، يبقى الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني الطاعة. رجل أخذ امرأة وذهب يفجر بها في البحر فغرق، فنقول لهما الشهادة، هنيئا لهما الشهادة، دخل الجنة بهذا. رجل آخر تسلق السور وأراد أن يسرق مالا فوقع فمات، فنقول أو هدم البيت عليه، فنقول هذا شهيد؟ لا، الشرط الثاني لابد أن تكون من الطاعة. وهذا فيه اختلاف بين العلماء، لأن بعض العلماء يقولون على العموم، يعني السلام قال المفتون شهيد، الغريق شهيد، الحرق شهيد، إذن حتى ولو كان عاصيا فإن الله علم من قلبه الصدق فختم له بهذه الشهادة، فإذا غرق غرق شهيدا، وإذا مات على الهدم مات على الهدم شهيدا. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن المرأة يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس والقلب نقي مرتبط بربه جل في علاه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهل الجنة، فقالوا هو على الإطلاق. والقول الثاني وهذا الذي أدين الله به وهو الأوضح والأرجح هو أنه يقيد بالطاعة، فنحن نقول الصحيح أنه يسمى شهيد، يسمى شهيد لأن الشرط قد وجد، لكن حتى يأخذ أجر الشهيد لابد من انتفاء المانع مع توفر الشرط. قد توفر الشرط وهو الغرق أو ما تبدأ البطن أو الحرق، لكن المانع وجد ألا وهو إيش؟ معصية الله جل في علاه تمنع حكم الشهاد عليه بالمعصية، لأن الأعمال بالخواتيم، فإن قتم عليه بالمعصية وحتى ولو مات غرقا أو حرقا فنقول إن الأعمال بالخواتيم ويبعث المرء على ما مات عليه. فالصحيح الراجح في الأصناف السبعة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشهداء تقيد بقيدين وشرطين مهمين، الشرط الأول هو الإسلام وهذا معلوم بالدين بالضرورة، والشرط الثاني أن يكون على طاعة لأن المرء يبعث على ما مات عليه. المسألة الثانية في هذا الباب هو عندما قال له أرأيت يا رسول الله لو قاتلني، قال قاتله. قاتله، هل دفع الصائم على الوجوب أم على الاستحباب؟ دخل رجل فهجم على رجل آخر يريد أن يأخذ ماله، يسرق ماله، يعتدي على ممتلكاته، فهل يجب عليه مقاتلته؟ هل يجب عليه دفعه أم لا يجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال الثلاثة. أما القول الأول فقول جماهير أهل العلم قالوا بالجواز، يجوز المدافعة والأولى الترك. ما لك، لكن أنا أقول ده الصحيح، حتى لو أنت جالس والخزنة فيها ملايين ودخل السارق يسرق هنيئا له لو سمع هذا الدرس. الجماهير يقولون يجوز مدافعته ولا يجب والأولى تركه، يعني انتهى الموضوع، استقر الرجل وقتلاني أنا بالفتح، لكن هذا قول الجمهور كما سنبين. القول الثاني قول بعض الأهل العلم قالوا بوجوب المدافعة والمقاتلة، بوجوب المدافعة والمقاتلة. القول الثالث قالوا بالتفريق بين القليل والكثير، إن جاء الرجل سارقا يريد طعاما وشرابا، الرجل ما يريد إلا كسرة خبز، ما يريد إلا ماء يشرب، فهل تدافعه أو لا تدافعه؟ فرقوا بين الشيء الخفيف التافه وبين الثقيل الملايين، فقالوا إن كان ما جاء وما تعدى إلا لطعام يتركه، يحرم عليه مدافعته، وإن كان سيسرق المال أو كسرة المال فيجب عليه المدافعة. القول الثالث هذا قول المالكية، والقول الثاني قول بعض أهل العلم، والقول الأول هو قول جماهير أهل العلم. إلى الأدلة الذين قالوا بوجوب المدافعة، ظاهر الحديث معه عندما سأل الرجل في حديث أبي هريرة يا رسول الله أرأيت إن أخذ مالي؟ قال لا تعطي. قال أرأيت إن قتلني؟ قال قاتله. وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، فنهى أن يعطيه المال وأمره وجوبا أن يدفعه ويقاتله، لا سيما وأنه إيش من الظالمين، هذا سيوقع الظلم به ويأخذ منه المال الذي ليس هو حقا له. فقالوا ظاهر الحديث أمر، وأمر النبي على الوجوب، فيجب المدافع. فإن دخل وهجم اللص يسرق المال اقتله، وده مهدر كما سنبين. القول الثاني قول الجماهير، قالوا نعم قد أمر النبي وعندنا الصارف، قالوا هذا الأمر صرف عن ظاهره من الوجوب إلى الجواز. قلنا ما الصارف الذي صرف هذا الحديث؟ قالوا حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم عن الفتن، وأنها تكون فتن قطع الليل المظلم، أنه قال فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، إلى آخر حديث. ثم قال كن عبد الله المقصود، كن عبد الله المقصود. وفي رواية أخرى قال عليه السلام كن كخير ابني آدم. خير ابني آدم من؟ الذي قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، فقال كن كخير ابني آدم، وهذا صارف يصرف الوجوب إلى الجواز. قالوا وأيضا فهم الصحابة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان حوصر ومنع عنه الماء، وأراد كأنه عبيد يصلون إلى الثمانين، فأشهروا السيوف وأرادوا المدافعة عن عثمان والمقاتلة عن عثمان، فنهاهم وقال من ترك سيفه فهو حر، ونهاهم أن يدفعوا عنه أو يقاتلوا من أجله. ففهم عثمان رضي الله عنه وارضاه يدل أنه فهم من السلام أن الأمر ليس على الوجوب بل هو على الجواز، بل الأولى الترك كما فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه. هو يقال أن حتى علي بن أبي طالب أتى بالحسن وبالحسين وكثير من الصحابة التفوا والدماء سألت عليهم، ومع ذلك هو أمرهم عثمان أن يكفوا عن المدافعة. فهذه فيها دلالة على أن المسألة على الجواز، بل الأولى الترك. أما قول المالكية في التفريق فلا دليل عليه، الحديث حج عليه، هذا التفريق لم يأتوا عليه بدليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقاتله لا تعطي على القليل وعلى الكثير. فأقوى الأقوال هو القول الأول والقول الثاني. والقول الثاني وهو قول الجمهور هو القول الراجح الصحيح، أن المرأة إذا دخل عليه الصائف وأراد أن يسرق ماله أو يتعدى على حقوقه وممتلكاته فله أن يدفعه، والأولى أن يتركه، والأولى أن يتركه. هذا الراجح الصحيح، لأن الأمر جاء الصارف فصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. إذا قلنا بأن هذا هو الراجح الصحيح، وقلنا بالجواز وأراد الرجل أن يدفع عن ماله وأن يحتفظ بماله ولا يترك السارق يسرق هذا المال، فهل يقتله في بادئ الأمر؟ لكن من كان يبغضه وإن كان يعرفه من قبل، إذا دخل قال هذا يريد سرقة مالي وهو ما عنده إلا 10 دراهم فأخذ السيف فقتله، قال أنا أمرت بذلك حتى لو على الجواز فدمه هدر، فهل يقتله في أول وهلة؟ فالصحيح الراجح أن المسألة وإن كانت على الجواز فالوجوب التدريج، الوجوب التدريج، أنه يدفعه بالأخف ثم الأخف. يعني بمعنى لو جاء ليسرق فقال له لو أعطيتني 100 درهم سأرفع، يعطيني 100 درهم ولا مدافعة ويبقى الملايين كما هي. وإن كان يندفع بأنه مثلا يأخذ خشبة أو سواك يضربه به فيخشى فيرعب فيرتجف فيهرب، لا يجوز أن يضربه بالعصر، إذا ضربه بالسواك فيخاف ويمشي فلا يجوز له أن يضربه بالعصر. وإن كان يندفع بالدفع أو بأن يعني يدعو الناس ويستغيث ببعض القوم فيهرب الرجل فيخاف فيهرب، له ذلك أيضا. فإن لم يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله. يبقى إذن المسألة على التدريج، وأصل الدلالة في مسألة التدريج في الدفع الصائل هو مقاصد الشريعة والقواعد الكلية، إذ من مقاصد الشريعة والقواعد الكلية أنه إذا تعارضت مفسدتان نرتكب الصغرى لندفع الكبرى. الكبرى هو إزهاق نفس مسلمة توحد الله جل في علاه، حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان غاصبا، حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان فاجرا، لا يتجرأ الإنسان على إسالة دم أخيه لعل الله يتوب عليه، فهذه مفسدة أعظم. المفسدة الأقل أنه مثلا يجرحه، أنه يضربه ضربا مبرحا بحيث أنه يبعد عنه، فهذه مفسدة أقل، فيدفع الكبرى بأن يرتكب الصغرى، وهذا الراجح الصحيح. يبقى إذن لو قلنا بجواز المدافعة والمقاتلة فيجب أن تكون بالتدريج، لأنه إذا تعرضت مفسدتان ارتكب الصغرى لدفع الكبرى. آخر المسائل في هذا الباب أو قبل الأخيرة، وهي إن قتله فهل عليه من شيء؟ الصحيح الراجح أنه إن قتله لا شيء عليه، فدمه هدر، لا يجوز أن يأخذ منه القصاص ولا القود ولا الدية ولا يضمن في شيء بحال من الأحوال. إن قتله فدمه هدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله هدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، وجعل دمه هدرا. وهذا له نظائر كثيرة في الشرع، كما في الصحيح أن عن أنس رضي الله عنه أرضاه أن رجلا جاء ينظر في ثقب باب النبي صلى الله عليه وسلم، يتطلع على عورات النبي صلى الله عليه وسلم، على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مشقصا، مقص يعني، أخذ مقصا وذهب يختله يريد أن يفقع عينه، فأراد أن سلم يبقى عينه ولا ضمان له، ولنسلم أمر بذلك. إن جاء الرجل لينظر إلى عورات البيت، لينظر البيت دون أن يستأذن أهل البيت، له أن يبقى عينه وليس عليه ضمان. وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا عبد رجل فأخذ يده في فمه، فنزع الذي عض نزع يده فنزع أسنانه معه، فذهب صاحب الأسنان للإنسلم يطلب القصاص، فقال للإنسلم يعني أحدكم يأكل يد أخيك كالفح ثم يقول أسناني لا قود لك أو قال لا قصاص لك، ولم يضمن الذي خلع أسنانه. لما؟ لأن هذا متعدي ظالم، فجزاء السيئة سيئة مثلها، وقد قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اعتدى عليك. فهذه نظائر من الشرع تبين أن الإنسان إذا تعدى وكان المظلوم قد دافع عن نفسه فإن الذي تعدى لا يضمن تلفه ولا يضمن حتى دمه لا يضمن ودمه هد كما بينا من الأحاديث السابقة. يبقى آخر مسألة من هذه مسائل قوله السلام هو في النار، هي أيضا على ظاهرها. لو قلنا قوله السلام إن قتلني قال أنت شيء، إن قتلته قال هو في النار، ويقصد من سلم هو في النار إما على الديمومة على الخلود، يعني معنى ذلك أن الصائل يكفر بهذا، وإما أن نقول هي مؤولة، والصحيح أنها مؤولة على تأويلات سبق أن بيناها أكثر من مرة ونكررها لتستقر في قلوب الإخوة والمستجد يعلمها. أولا هي تؤول هو في النار للمستحل، يعني من استحل أخذ فلسا واحدا من أخيه المسلم، لأن المسلم الأصل فيه أنه حرام الدم وحرام العرض وحرام المال، توافقون المسلم حرام الدم حرام العرض حرام المال، توافقون؟ الساكت يبقى الساكت ممكن نستبيح ماله على كده، توافقون؟ فلكم حرام ما يجوز احد ان يتعدى عليه. ما الدليل؟ نعم، حديث صحيح عليه السلام كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه الى اخر هذه الاحاديث. فاذا الاصل في المسلم ان ماله حرام ان دمه حرام ان عرضه حرام، فاذا تعدى المرء عليه أو استحل ماله فقد استحل ما حرمه الله جل في علاه، فإذا استحل ما حرمه الله فقد كذب الله فيكفر بذلك، فإن قتل فهو في النار خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها. هذا التأويل الأول. وهذا التأويل كما قلنا إيش؟ تأويل ضعيف. لما ضعيف؟ لما هذا التأويل ضعيف يا إخوة؟ إذا استحل الرجل مال الرجل يكفر بذلك، وقلنا هذا الحديث قوله السلام هو في النار على المستحل، وهذا تأويل ضعيف. لما ضعيف؟ المستحل سواء سرق أم لم يسرق، أخذ أم لم يأخذ، فهو في بيته على سريره قد كفر. لما؟ لأنه استحل حراما فقد كذب الله جل في علاه. أما التأويل الثاني فنقول هذا جزاؤه إن جوزي به، إن جوزي بذلك يخلص النار، وإن لم يجاز وهو لن يجاز بذلك. لما؟ لأنه قد جاء التوحيد ينادي على نجاته، قد قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. التأويل الثالث أن نقول هو في النار يعني في أول وهم، ثم بعد ذلك بعدما يعذب يلقى في نار الحياة وبعد ذلك يدخل الجنة. لما؟ لأن الله قد كتب عنده كتابا فوق العرش أو كتب في لوح المحفوظ أن الموحد لا يخلص في النار بحال من الأحوال، وحديث القبضة شاهد على ذلك بأن الله جل في علاه يقول ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة فيخرج كل موحد من النار. فهذا التأويل الثالث. التأويل الرابع الشروط وانتفاء الموانع يدخل في التأويل الثالث. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أولا وجوب الرجوع إلى العلماء في المسائل المشكلة، وجوب الرجوع إلى العلماء في المسائل المشكلة، وهذه تستقى من هذا الرجل الأعرابي الذي استشكل هذه المسألة فذهب إلى رسول الله ليسأل ماذا عليه وماذا له إن قاتله، إن قتله ماذا له وماذا عليه. وهذه تبين لنا ضلال من يضل في الاستفتاء، فإن العوام لا نضللهم في الفعل لكن نضللهم في من يختارونه في الاستفتاء. ما يأتي لرجل هو جاهل بدين الله الذي علاه فيستفتيه فإنه سيضل ويضل وإنه سيهلك ويهلك. فالصحيح هنا كما بينا أكثر من حديث يظهر لنا أن الأصل أن العوام الذين لا يعلمون لا يسألون إلا أهل الذكر، وقد اشترط الله عليهم ذلك ولم يطبقوا هذا الشرط. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم، مش أهل الذكر الذين يتحلقون يذكرون، لا، أهل الذكر هم أهل العلم الذين يعلمون كتاب الله وكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت على الوجوب على المرء أن يرجع إلى أهل العلم في المسائل المشكلة. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قاتل دون ماله فهو شهيد، هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص لابد أن يقيد. فمن قاتل دون ماله وهو على حق فهو شهيد، أما إن كان ظالما هو السارق أصلا هو الغاصب وجاء صاحب الحق يقاتله من أجل حقه فليس بشهيد. او ان كان مثلا رجلا يسرق الناس او قل يتعامل بالربا رجلا كان ظالما يأخذ المال بغير وجه حق فلا يدخل في هذا الحديث. والذي يشهد لنا بهذا التخصيص حديث ورواية عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال من قتل دون ماله مظلوما, وهذا قيد مهم جدا, من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد. قل مثلا ولي الامر ذهب وداهم رجلا سارقا فقتله فنقول هذا شهيد؟ لا, ليس بشهيد, لانه غاصب اصالة, متعدي اصالة, فهو ليس بشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد. فهذا عام مخصوص. الفائدة الثالثة بيان سمو هذه الشريعة, بيان سمو هذه الشريعة من وين نستخرج, بيان سمو هذه الشريعة من وين نستخرج. هذا جيد, مش في تصريح الحديث لكن هذا جيد جدا. احسنت ولا فض فوق. بيان سماحة هذه الشريعة وأن هذه الشريعة الغراء من عند ربنا جل في علاه أنها جاءت بحفظ المال وحفظ الدم وحفظ العرض. وقد قلنا بأن الله جل في علاه اهتمامه بمال العبد المخلوق أنزل أطول آية في القرآن من أجل الدرهم والدينار, آية المداينة. في الفائدة الرابعة والأخيرة يخرج من ذلك وهو المدافعة, سواء قلنا بالوجوب أو قلنا بالاستحباب, بإجماع أهل العلم أن هذه يعني يخرج منها ولي الأمر. يعني ولي الأمر إذا داهم رجلا ولو كان ظلما, إذا داهم رجلا وأخذ ماله لا يجوز له مدافعة ولي الأمر عليه السمع والطاعة, وهذا بإجماع أهل العلم دون ابن حزم. وأنه يرى أن ابن حزم لا ينخر من إجماع به, فابن حزم في المحلة رفض ذلك, لكن جماهير أهل العلم بل قل إجماع أهل العلم على أن ولي الأمر له ذلك وله السمع والطاعة. والدلال على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن السمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك, وهذا حديث صريح جدا أنه إن ضرب ظهرك ولو كان ظلما وأخذ مالك ولو كان ظلما فعليك السمع والطاعة. ولذلك في بعض الروايات الأخرى قال سل الله ملك واعطي ما عليك, فما عليك إلا السمع والطاعة, وأما ملك فتسأل الله له. هذه الفائدة الأخيرة التي تتعلق بهذا الحديث. أحسن الله. سبحانه الله ربنا وبحمده, أشهد أن لا إله إلا الله, جزاكم الله خيرا.